قال مالك لا يجوز بيع المدبر. نعم. ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه. هنا أيضا رجعنا إلى الباب الأول أو عنوان الباب، المدبر لا يبيعه سيده إلا إذا كان المدبر بنفسه يشتري نفسه، أو مسألة أخرى أذكرها مالك، أو يأتي شخص ثالث ويقول للسيد دبرت فلان، قل له نعم، طيب ايش رايك اعطيك 10 دنانير وتعجل عتقه الان، مر اعطينا 10، فاعطى السيد دراهم ليعجل عتقه لا مانع، لكن ان يبيع وياخذ ثمنه او يتاجر فيه لا. فاذا كما مالك يقول مالك هنا، المدبر لا يبيعه سيده الا اذا اراد المدبر بنفسه ان يشتري نفسه. لماذا؟ لانه يعجل عتقه ولمصلحته هو، يقول ما ادري متى يكون الحري، اعطيك كذا وعجل عتقي، يقول هات. وتقدم لنا هناك ان المدبر اذا اشترى نفسه ومات السيد بعد 2 أو 3 إذا كاتبه على 50 دينارا فمات بعد 2 أو 3 ثبتت حريته وثبتت شهادته وميراثه وكذا، وكان المبلغ دينا عليه. تقدم هذا أول تمس ولا لا؟ فهنا كذلك. نعم. كيف؟ لا ما في مكاتبة، ده في تنجيز وتعجيل. الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة وعلى أقساط، هنا لا، مشارطة كما يسمونها، أعطيك كذا وعجل العتق. نعم. ويدفع الثمن حالة ما حصل تحويل، لأنه وسيلة إلى تعجيل الحرية، وهذا من مصلحة ليش المدبر. أو يعطي أحد سيد المدبر، أو يعطي أحد سيد المدبر المدبر مالا ليعتقه، اي ليعتقه مين؟ سيده. طيب واذا انسان اعطى مالا للسيد ليعتق المدبر، الولاء يكون لمن؟ ها يقول يا جماعة، طب اللي دفع فلوس هذا ما له شيء، هو الذي دفع الفلوس ما اخذ سبب العتق الذي هو التدبير، انما هو محسن مرفق تصدق على ايش؟ على المدبر، لا دخل له في الولاء. نعم. قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره. وولاؤه أي هذا المدبر الذي جاء أجنبي ودفع للسيد مالا ليعجل عتقه الآن، ولاؤه يكون للذي دبره لا للذي دفع المال للسيد.